الرحمن الرحيم وملك صفات، فإن قيل كيف جرى ملك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب نعم، هذا قصده، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين، يعني هو أضافها لكنه ملك يوم الدين، يعني أن الظرف لا يضاف، يعني مثلا لما واحد يقول أنا ملك الليل ملك النهار، الزمن ليس شيئا، فيقول هذا على سبيل التسعة، ولا هو المقصود ملك في يوم الدين، هذا المقصود. أيوة. أيوة. أيوة. فصل. أيوة. أيوة بالضبط. سنت. هو هذا. أيوة. فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. التاسعة، يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا من معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه أئنا لمدينون، لأن الدين في القرآن جاء بمعنى الحساب والجزاء مثل هذه الآية، وجاء بمعنى الديانة مثلا إنا وجدنا أبانا مثل إيش، إن الدين عند الله، أحسنت، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين يأتي معنى الديانة ويأتي معنى الدينونة اللي هي الحساب والجزاء، كما تدين وتدان، يعني كما تفعل تجازى وتحاسب، فيوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب. نعم. العاشرة، إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر. إذن هذه فائدة، كل ما حقه التأخير وقدم فهو يدل على الحصر. نعم. تقديم ما حق التأخير. نعم. فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده. يعني لو جاءت الآية نعبدك إياك نعبدك نستعينك صحيحة، لكنها لا تفيد الحصر، لأنه ممكن يقول نعبدك وغيرك ونستعين بك وبغيرك، لكن لما قال إياك نعبد يعني ولا نعبد غيرك، إياك نستعين ولا نستعين بغيرك. نعم. أن يعبد الله وحده، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر، وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. الحادية عشرة، وإياك نستعين، لا الحادية الضمة عجيب فوق الحادية، الحادية عشرة يعني باعتبار مبتدأ، يعني الحادية بس هو مستغرب من صحيح غريب هذه، افترض انها الحادية عشرة الثانية كلها كذا، لانها يسمونها مبني على فتح الطرفين، او تصير الحادية عشرة، الحادية عشرة ما تجي ها مذهب كوفية، الحادية والثانية بعدين تبدأ مذهب كوفية ندرش عن فيه بعدين الحادية عشرة، وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. الثانية عشرة، اهدنا دعاء بالهدى. طبعا بس الفائدة، يا أخي نعبد يا أخي نستعين، يعني بعض العلماء يقول انها هي اصل، يعني اصل الفاتحه، يعني مقصود الفاتحه هي هذه الايه، لذلك الامام القيم رحمه الله اهتم بهذا جدا وافرد فيها كتابا المشهور مدارج السالكين بين اياك نعبد واياك نستعين، في ثلاث مجلدات يشرح هذه الايه فقط، اياك نعبد واياك نستعين. وشيخ الاسلام رحمه الله كان يقول اياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، فإياك نعبد تدفع الرياء، خلاص يصبح إنسان يعني أبعد ما يكون عن الرياء وعن فساد النية، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، لا يتكبر بعلمه، لا يتكبر بعقله بذكائه بشجاعته بكرمه، كلهم يالله، كله بعون من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه لما الإنسان ينتبه لها دائما إياك نستعين يعرف أن كل نجاح وكل خير وكل توفيق هو من الله سبحانه وتعالى وبعون من الله. فهاتان الآيتان وهاتان الكلمتان من أعظم ما يعالج النفس، ومن هنا طلب منك أن تقرأها في اليوم على الأقل 17 مرة لتؤكد هذين المعنى، وهو تحقيق العبودية وتحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعرف أن مقصود الفاتحة هي تحقيق العبودية الذي لأجله خلق الإنسان، إياك نعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأولها تعريف بالمعبود، وثانيها يعني بعدها متوسط وسطها هو تحقيق العبودية، وثالثها معرفة الصراط الذي يهدي العبودية. كلها تتحدث عن العبودية، تعريف المعبود المطلوب من العبد، ثم بعد ذلك كيف يصل وكيف يتحقق له هذه العبودية وما هي طريق العبودية. ها هم يقولون مبني على فتح الطرفين كذا، مبني على فتح الطرفين. الثانية عشرة اهدنا دعاء بالهدى، فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. جميل، إذن مطلوب هو الثبات والزيادة. ويقول ابن القيم رحمه الله يقول المسلم يحتاج إلى الهداية بقدر أنفاسه، بقدر أنفاسه. تصور هدايتك، هدايتك في التعامل مع أهلك، مع أبنائك، في نفسك، في قيامك، صلاتك، عبوديتك، كل هذه تحتاج إلى هداية. كيف تتعامل مع موظف، كيف تتعامل مع أب، كيف تتعامل مع أخ، كيف تتعامل مع كل شيء تحتاج إلى هداية من الله تعالى، قد تفسد وأنت لا تشعر يعني. نعم. الثالثة عشرة قدم الحمد والثناء على الدعاء، لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. صحيح. وكذلك قدم الرحمن على مالك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على وإياك نستعين، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. وبعضهم قال هو يعني توسل بالتوحيد لقضاء الحاجة. فأنت لما تقول يا ربي إياك أعبد، أنت تتقرب إلى الله بهذه الوسيلة العظيمة وهي توحيدك. فبما أن يا ربي أنا أوحدك، إذن أعطني حاجتي، أستعين بك أن تقضي حاجتي. فهو مثل الذين دخلوا في الكهف وغلق عليهم الصخرة، فهذا دعا الله بعفته، وهذا ببره لوالديه، وهذا بأمانته. فمن العمل الصالح التوحيد، فأنت تقول إياك نعبد، تتقرب إلى الله تعالى وتتوسل له بالعمل الصالح حتى يستجيب لك. نعم. الرابعة عشرة حدثني أحد يعني من أظنه من الصالحين إن شاء الله، أنه حصلت له مشكلة كبيرة تلوبلية، فدعا الله بهذا الدعاء يعني أخذ من الفاتحة، قال اللهم إني أسألك بتوحيدي لك ولك المنة في التوحيد أنك تكشف كربي. قال فجاء الكشف عاجلا، سبحان الله، بسبب هذا الدعاء، دعاء أنه دعا الله بوسيلة التوحيد. نعم. الرابعة عشرة ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، ثم على الخطاب في إياك وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. الخامسة عشرة الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر. ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان، لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ الصراط بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة. شاذ، ليس في القراءات المتواترة،

ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها ولا يجوز تشديد الميم. ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلف إذا جهر. جميل. الفذ يعني منفرد. الفذ منفرد نعم. الحديث جاء تفضل صلاة الفذ صلاة الجماعة في الصحيحين. إذن آمين معناها اللهم استجب، وهي كما ترون ليست من الفاتحة. واستحب الأئمة الثلاثة قراءتها إلا نطق الجهر بها إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يبلغه حديث فيها، لذلك بقي على الإصرار. ولأن الدولة العثمانية تبنت مذهب الحنفية أصبحت أغلب الأمة حنفية، وأصبحت أغلبهم لا يجهرون بآمين جهلا بالسنة. نعم، لكن يقصد يعني مثل هذا يعذرون به يعني. طيب نقف هنا.